يعني هو أشرف عضو من أعضاء الإنسان. وقالوا أيضا إذا ضرب يظهر فيه أثر الضرب فيكون ظاهرا يعني، وقد يتلف فيه العين أو الأذن أو غير ذلك من أثر الضرب. لو ضرب شديد ممكن يؤدي إلى فقع العين، ممكن يؤدي إلى فقد السمع الأذن والإبصار يعني. وكذلك إذا ضرب في الوجه فيظهر شيء في الوجه فلا يمكن ستره لأنه ظاهر للناس، بخلاف الأعضاء الأخرى ممكن لا تظهر فلا يظهر فيها شيء. وقال هذه حكمة يعني من حكم النهي عن الضرب في الوجه. ثم ذكر عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. وهنا هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لتصنيف بعض الأحاديث فهذه من حديث الوصايا، لأن جاء الرجل يا سلام سلم أوصني، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وأوصني يعني دلني على ما ينفعني في الدنيا وفي الآخرة. لما يأتي أحد يطلب الوصية يعني تقول لك أوصني، أو يكون مسافر فيقول لك أوصني، فالأصل في ذلك أنك تدل على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وصية فيها جماع الخير أو خصال الخير، نهاه عن الغضب، قال لا تغضب. وهذه لا تغضب يعني تحتاج إلى تفصيل، إما أنك النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا تغضب أساسا تعرض، لا تغضب مهما حدث، أو لا تعرض نفسك لما يغضبك. يعني إما لا تغضب يعني مهما حدث يصير لا تقع في الغضب، وأيضا قد يدخل إنك لا تعرض نفسك لما يسبب لك الغضب، ولعل هذا أوقع، لأن الغضب لا يمكن يكون النهي عنه بالكلية، لأن الغضب أمر غريزي يقع في الإنسان ويقع من الإنسان، فيصعب نهاية النهي وسلم عن لا تغضب يعني لا تقع في الغضب، لأنك لابد سيكون لك غضب، ولا هذا كما قلنا أمر جبلي غريزي يعني لا يمكن زواله. لكن لعل المقصود هنا وده أنك لا توقع نفسك فيما يؤدي إلى الغضب، وسيأتي الكلام. وإذا غضبت فأنك أيضا تقف عند الحدود في الغضب بما لا يوقعك فيما هو فيه مذم أو ذم لك. فردد مرارا يعني كأن السائل أراد أن يطلب وصية أخرى، فنفسنا أعاد عليه لا تغضب، أعاد عليه لا تغضب، فكأنه أراد أن يريد ما أبلغ من الغضب. فالنبي ردد عليه ثلاثة ليبين له أن هذا هو الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثلاث مرات. وهذه إما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الرجل لأنه علم من حاله من قبل أنه عنده شيء من الغضب فأراد أن يوصي ويؤكد عليه، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر مرارا، لأن الحق أنه غالب وقوع في الخطأ بسبب الغضب وفي الذم والشين والانتقاص والسب وغير ذلك تكون بسبب غضبه. وكأن تكرار سلم له بالوصية لا تغضب ليبين أن من أعظم الوصايا عن الغضب، لأنه لا شك أن الغضب قد يوقع المرء في المفاسد، وجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. يعني أولا أنك لو قلنا هنا أنك ينهاك عن الغضب حتى لا تقع في المفسدة الموجودة. وفي أولا مسألة بأن حرص الصحابة على دائما يسألون يسلم على ما يكون فيه أمور الخير، وهذا الذي لابد أن نتأثر به، أننا دائما نسأل عن ما يكون فيه من خصال الخير لنا، ونتعلم ما يكون فيه من خصال الشر حتى لا نقع فيها. وهذه لأن الصحابي طلب من سلم أن يوصيه وصية جامعة، كأنه يريد وصية جامعة للخير، ولما قال لا تغضب كأن عدم الغضب هنا يجب عليك الخير كله. وهنا أولا إذا الغضب أسباب معالجة الغضب، أو كيف لا تقع في الغضب، كأن المقصود هنا نقول أول شيء اقطع أسباب الغضب، أنك تقطع أسباب الغضب، تقطع ما يجلب لك الغضب، تقطع ما هدى لك أن تقع في الغضب، ده أمر. وهذا الأول هو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لو قلنا هنا. طيب الثانية تدريب النفس على التحمل، لأنك قلنا لأن الأولى أنك تمنع أسباب الغضب، طب والثانية أنك الغضب الأمر جبلي ستقع، طب ماذا تفعل عندما تغضب؟ تدريب النفس على التحمل، لأنك إذا جاءك الغضب كيف تتحمل فلا تغضب، أو تخفف الغضب، هذا الأمر الثالث. يبقى أول شيء أنك تتجنب الأسباب والأشياء التي تمهدك للغضب. الثاني تدرب نفسك على التحمل، مهما استغضبت لا تغضب إلا لو كان أمرا في من أمور الدين، لأن الإنسان ما كان يغضب ويحمر وجهه إلا إذا انتهكت حرمات الله، هذا تغضب فيه، لكنه الأصل أنك هنا تمنع تتحمل حتى لا تقع. والثالث أن تخفف الغضب إذا وقع الغضب، خلاص وقع الغضب فتخففه. لماذا جلست؟ ما تصلي ركعتين؟ إذا دخل أحدكم ماذا؟ لا صلى زي ما أفتكر رجل. قلت إيش؟ أنت صليت وجاي متأخر الدرس. عقبت. يعني أنت جلست من غير ما تصلي كنت؟ كنت صليت في حضرتك. صليت فين هنا؟ نعم. طيب يعني صليت. فقلت يعني أنت جاي متأخر وصلي وكذا فظننت أنك تصلي يعني. لا لا، أنت قول المسجد لابد تصلي ركعتين. في يعني. طبعا احنا بنبين لهم المسألة لا حرج يعني ان شاء الله. انت معانا قاعد لليل كله بتلاش. انت ما بتنامش اصلا؟ انت هتقعد معنا ان شاء الله. بعد العشاء على طول. تقريبا 7 و10 في السرير. انت كده دلوقتي. انت نمت. بداية النوم كنت لسه الراجل اللي طلع عشان كده عايز يصلي عشان تنام بعد. خلاص. طيب. تخفيف الغضب. كيف تخفف الغضب الآن؟ يعني كنا قد تكلمنا من قبل على هذا يعني لعل، لكن أيضا يعني أنك حتى تخفف الغضب، بعضهم قال تخففه ببعض الأمور الرياضية كده والتمارين، يعني أنك فتبتعد أيضا عن الأسباب المثيرة للغضب. والأسباب المثيرة للغضب السباب، المراء، المنازعات، صحبة السفهاء، هذه أمور لابد تنتبه إليها لأنك تبتعد عن ذلك. أن أحد تسب فيسبك، أن تماري المراء والجدال والمناظرات منازعات، أيضا الإنسان قد يغضب لأتفه الأمور بين أهلي أولادي أصدقائي إخواني والديه. كذلك عليه أنه إذا يتدرب كيف إذا وقع في الغضب كيف يحل الإشكال الذي أدى إلى الغضب. يعني بدلا أنك أنت وقعت في إشكال، بدلا ما أنت تغضب لا انظر إلى المشكلة كيف تحل، وهذه قد تقلل يعني تنظر إلى حل المشكلة بدلا أنك تغضب بسبب المشكلة، لأن وقوعك في المشكلة بيعرضك للهياج وإلى غير ذلك أيضا. وسيأتي الحديث أيضا على أسباب شرعية بين النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، كما تكلم فيه بعض العلماء أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب يأتي الشيطان يعظم ذلك عندك ويريدك أنك تخطأ وتغضب، فالاستعاذة بالله من الشيطان تقل فوران والغليان. بعضهم قال أن يتغير من حاله من مكان لمكان، يتغير حاله، لو كان جالس يقف، لو كان واقف يجلس، والوضوء، لأن الماء يطفئ، الوضوء يطفئ كما جاءت السنة. إذا في أسباب شرعية يعني أيضا تؤدي إلى إطفاء هذا الغضب. إذا المسألة هنا تحتاج لمعالجة، وقد تقدم الكلام قلناه في شرح الحديث الثالث في باب معالجة الغضب حتى ما أعيد، لذلك أنا بأجمل ما شرحناه في أول الباب لو تذكروا. إذا المعالجة بعد الحدوث قلنا الأول، ثم المنع، ثم الأسباب، ثم لو حدث المعالجة، الاستعاذة كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لما غضب احمرت أوداجه، احمرت عينيه وانتفخت أوداجه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، أو أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه حق، لابد أن حتى لو ذكرت بها وذكرك، ودائما لما تجد أحد بدأ في الغضب ذكره بذلك. هو طبعا الشيطان ممكن يجعله ايضا يعني يرد عليك في هذه المساله، لكنك ذكره بالراحه، قل له يعني لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يعني استعذ بالله، وهكذا. لكن ايضا تقولها مش استفزازا، من البعض يقول ايش هو في قمه، فيعني يقول لدرجه ممكن الرجل يسب او ان هو يقول كلمه ينطق بكلمه قد يعني تكون اشكال. فبرضه لك حكمه في تنبيه، ممكن حتى ما تقول قل وهو يغضب انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان، وكانك تعرضها عليه كما تعرض على الميت المريض الموت التلقين، وهل ذلك ايضا. ف حتى لانه الروايه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قيلها قل قال مجنون انا، يعني ايش تعوذ، قال اترى بي باسا ام مجنون انا اذهب. الرجل لما جاء يذكره بذلك رد عليها المساله. اذا الاستعاذه وترددها لا شك انه علاج مباشر لمساله الغضب، لكنك طبعا تحتاج انك تتدبر هذه الامور حتى تستعيد هذه الاسباب اثناء وقوعك في الغضب ايضا. وهذه ليش؟ ان لو نظرت الرجل لم يدر المعالجه هذه، لما قيل له قل انظر ماذا قال، لانه هو، لكن انت لو تعلم، انظر الفرق بين الجاهل والعالم، العالم علم ذلك، انت الان علمت، ممكن لما تغضب تذكر فتسترجع لانك تعلم فتقول، الجاهل ما عندوش الاستعداد هذا، قد تقول له فيرد لانه لم يتعلم، وهذا فرق، لان الكل يقع، لا احد لا يقع في خطأ، لكن الفرق بين العالم والجاهل الذي يعلم المسألة انه لما يعلم ويذكر يرجع، وهذه لانه لم يعني لان العالم سيعلم قيمة الاستعادة، يعلم كيف لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قيمتها، كيف ان الشيطان يحنس، كيف انك استعنت بالله وهذا المعظم لتستعين به على امر مثل هذا. اما الجاهل الذي لا يعلم قيمة الاستعادة لا تجد يتدبر معناها، فممكن ما يقولها ولا يشعر ايش الاستعادة تعمل ايش، لانه ما يفهم المعنى، وهذا فارق بين الذي يعلم والذي لا يعلم. لذلك قال اهتر بي من جنون، هو فعلا انت فيك جنون، لان الشيطان يعني هو جن، هو يكون ايش، ما هو بيك جنون حقيقه، لكن يعني حتى النووي انظر ما قلت هذا النووي لو رجعت، وانا كنت لما اطلع والله على هذا الكلام قبل قولي، يعني قال النووي هذا قول من لم يفقه في دين الله تعالى، الله الحمد، هذا النووي يقول هذا قول من لم يفقه في دين الله عز وجل او دين الله تعالى، ولم يتهذب بانوار الشريعه المكرمه المكرمه. فحتى قال انه توهم ان الاستعاذه خاصه بالمجنون، ولم يعلم ان الغضب من نزعات الشيطان. وبعضهم قال ممكن يكون هذا القائل كان من المنافقين او من جفاة الاعراب كما قال البعض في الشروحات. طيب الاولى الاستعاذه، الثانيه تغير الحاله، تغير الحاله التي انت كنت عليها عند الغضب تتغير، وهذا لانه يعني فيها نوع من التواضع، نوع من الخضوع، نوع من عدم الاستكبار كذلك. وهذا من حديث نفسه، حديث ابي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان الغضب جمره في قلب ابن ادم، اما رايتم جمره عينيه وانتفاخ اوداجه، فمن احس بشيء فليلصق بالارض. يلصق بالارض يعني ايش؟ يعني يتغير حاله ويقترب، يعلم انه يرجع للتواضع، لان الشيطان يتعاظم وفيه الكبر، فمن حدث منه ذلك هذه من صفات الشياطين الجن، فيلصق بالارض يعني يرجع للتواضع والخضوع، ستجد يهدأ ويزيل عنه ذلك ايضا. ثم اطفاء الغضب بالماء، وقلنا بالوضوء، لان الغضب فيه حراره في الجسد والماء يبرد ذلك ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق بالنار، وانما تطفى النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. ان كان الحدث استند فيه يعني كلام فيه ضعف، لكنه يشهد له احاديث اخرى بهذا المعنى. ثم الأخيرة السكوت، قطع الكلام، يعني هذه طريقة جيدة، السكوت وقطع الكلام، وهذه أيضا جاء في أمر النبوي تكلمنا عنهم، جاء فيها سنة، هذا الأمر بالسكوت جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، لأن من أعظم وسائل استمرار الغضب أنك تريد أن تتكلم، وانظر الغاضب يتكلم، تسكت ويتكلم، وأنت ترد فتسيره فيتكلم، يظل يتكلم ويتعصب وصوت يعلى وغير ذلك. بل الكلام قد يؤدي إلى مفاسد أكثر أثناء الغضب أيضا، حتى أن العلماء تكلموا عند شدة الغضب، قالوا لا يوقع الطلاق أحيانا، لأنه في شدة الغضب لا يدرك ماذا يقول، بس عند وصول لشدة الغضب التي تجعله لا يدرك ماذا قال فيذكر بعدما قال، يقول لا أذكر، وأنا قلت ذلك، أنا ما أذكر شيء، أو ما يرمي بشيء، يكسر شيء إلى غير ذلك مما يكون بشدة الغضب. فهذا قد يقطع بالسكوت، إذا تلزم السكوت قد يذهب الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسره ولا تعسره، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وأيضا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ولكن فيه ليس ابن أبي سليم وقد اختلط، ولكنه لذلك البعض ضعف الحديث، لكننا نستأنس بهذا المعنى. هذه أربع وسائل نقول شرعية نبوية في معالجة الغضب، ومن الحالة الأخيرة إذا وقع المرء في الغضب. لكن طبعا الأصل أن الإنسان يعود نفسه، خاصة لما يشتهر عنه أنه سريع الغضب أو أنه سريع التعصب أو ذلك، فهذا لابد أن يشرع في هذه العلاجات ويتدبرها حتى إذا وقع بعد أن ضاق به الأمر، يعني اتخذ الأسباب وكل شيء ومع ذلك وقع في الغضب، فيتعاهد أحد هذه الأسباب التي جاءت في الشرع. عن قول الأنصاري رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. هذا الحديث نفكك الألفاظ أولا. يتخوضون من الخوض، أصل الخوض والدخول في الماء، يقول لك يخوض في الماء برجليه مثلا في المطر أو غير ذلك، لكن هو المقصود أنه بيتصرف في أموال المسلمين بالباطل، فكيف استخدمها في غير ما يعني أعطيت له، بالمأكل، بالمشرب، بالملبس، بالمركب، يتصرفون فيها تصرفا مخالف للشريعة، هذا المقصود هنا، يعني فيه التشهي، وهذه مصيبة أن يولي أحد الله عز وجل أموال المسلمين أو يكون وكيلا عن الناس في أموال العامة ولا يكون عنده الضبط، يكون عنده تشهي فيضيع يخوض في أموال المسلمين. قال: في مال الله، وهو يقصد هنا كل مال الله، إذا المال أولا كل ما يتمول أيا كان هذا، نقود بقى، ما يتمول، مال الله المقصود به هنا أموال المسلمين عامة المسلمين، سواء المال المصرف في المصالح العامة أو الذي أموال الزكوات أو غير ذلك. قال: فلهم النار يوم القيامة. هذا حكم مرتب على وصف، الوصف أنهم يخوضون في أموال الله أو في مال الله، فالحكم كان أنهم لهم النار يوم القيامة. ولما أضيف المال إلى الله يبين لك عظم الإشكال، من أضيف إلى الله المال فيبين لك التجرؤ على ذلك أو عظم التجرؤ. فالأصل هنا في الحديث أنه يبين لك ويعظم لك شأن المال، خاصة المال العام، وأنه لابد أن يصرف في الوجوه الشرعية، لأنه هذا المال الذي عام ومال مباح، وأصلا هو مباح لأمور المسلمين سواء الدنيوية أو الدينية، فهذا يبين لك بأنه لابد حتى لو لم يكن المال العام فقط، يعني عندك مال فلابد أيضا تنتبه تنفقه في المباح، لا تكون من المبذرين، لا تكون من السفهاء فتضيع المال حتى لو مالك، لأن المالك هو مال الله أيضا، يعني المال الذي أعطاك الله عز وجل سيسألك عنه، فكأنه ذلك أيضا ليست المسألة حكما في أموال المسلمين فقط العامة، لا حتى في مالك الخاص، أنك لابد تنتبه ألا تقع في التبذير، ألا تقع في في في في في, في, في في بذل المال في غير محله أيضا. وهذه مسألة مهمة جدا، الناس الآن تظن أن المال ملكه فيفعل فيما يريد، زي السفهاء الموجودين في أسماننا ينفقوا ملايين وأموال ما تنفع على أشياء ما تساوي شيئا، يشتري رقم سيارة مثلا بكم مليون عشان يحط رقم واحد واثنين وثلاثة، رقم هاتف مثلا موبايل ولا رقم جوال مركب مثلا أو شيء يصرف عليه يبيعه بكذا، في تبذير سيسأل عن هذا المال أيضا. لكن الحديث أصلا مقدم على من أخذ أموال العام من أموال المسلمين، سواء كانت أموال الغنائم لو كان في غنيمة أو الفيء أو الزكاة أو المقاصد إلى غير ذلك، أو أخذ شيئا بغير تسمى له كما أخذ من الغنائم بدون حق، كل هذا يدخل في الحديث حقيقة في مال الله، يسأل عنه. تخوض في مال الله يعني بغير حق، أو غلة كما أن يأتي بالغلول من أموال المسلمين أو الغنائم، هذا كله يأتي يسأل عنه يوم القيامة. والحديث أصل طبعا في الذي يتولى أموال المسلمين، يعني الذي قد ولاه الله عز وجل مال الناس بأموال المسلمين، مقادير المسلمين، فهذا الحديث رضع له، لأنه لابد أن ينتبه، لأنه من ولي هذا المال وأخذ منه شيئا بغير حق أو منعه لأهله الذين يستحقونه، فهو له الحكم هذا في مسألة أنه يرد النار والعواقب والعياذ بالله. وهذه تحذير طبعا لكل من كان له ولاية على أموال الناس أنه يتقي الله عز وجل، ولا سيسأل أشد السؤال يوم القيامة عن ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم جدا، حديث متن عظيم، وحتى في السند كان الإمام أحمد يقول إن هذا السند إنه سند شاميين، كل أصحاب السند من أهل الشام، حتى الإمام أحمد كان يقول إنه أشرف حديث لأهل الشام. يعني طبعا ليش من شرف الحديث هنا على لهم؟ لأنه من شرف المتن اللي فيه، لأن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، تحريم الظلم يا عبادي إن حرام. طبعا الحديث له الحديث القدسي أكبر من ذلك، لكن هذا الجزء الشاهد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك محرمة فلا تظلم. هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة وفي أصل الدين وفي فرع الدين وفي أداب الدين كله، يعني لو صح التقسيم بذلك، لأنه هنا الحافظ أتى بهذه الجزئية فقط إنه يتكلم عن مساوئ الأخلاق، فأتى بالظلم، ولا الحديث أكبر من ذلك. قال فيما يروي عن ربه، وهذه إحدى صيغ الحديث القدسي، أن يقول فيما يرويه عن ربه. وقال أي قال الله عز وجل يا عبادي، وهذا جمع عبد، وهنا العبودية هنا أي عبودية؟ أي نوع من العبودية؟ إيش؟ أيوة سمعنا صوت عبودية القهر. يعني إذا يقصد هنا دخل فيهم المؤمن والكافر، يدخل فيهم المؤمن والكافر، ويدخل فيهم أيضا الجن والإنس، الجميع الثقلين. وهذه عبودية عامة، والإضافة هنا للتشريف أيضا، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. قال إني حرمت الظلم على نفسي. ما تعريف الظلم؟ عرفناه كثيرا، وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف أهل السنة، وضع الشيء في غير موضعه. وقال إني حرمت الظلم، يعني إيش حرمت؟ على نفسي، صح شاءه سبحانه وتعالى هو العدل، كأنه يبين أنه الله تنزه وتعالى سبحانه وتعالى عن الظلم مع قدرته عليه، مع قدرته عليه، لكنه تنزه تعالى عن ذلك، لا يفعله، لأن الله عز وجل يضع الأمور في مواضعها التي يريدها سبحانه وتعالى. لذلك وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار، فلا يمكن أن يعذب أحد بذنب غيره. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهنا قال إن حرمت الظلم على نفسي، صفة إيش هذه؟ صفة النفس. وهل صفة النفس غير صفة الذات أم هي صفة الذات؟ ده الراجح. نعم الراجح. وفي خلاف من أهل العلم، بعضهم قال النفس هي الذات، الكثير من أهل العلم قالوا ذلك أيضا، وفرق بعض أهل العلم أن النفس غير الذات. هذا والله أعلم أرجح، وكان ابن تيمية يرى أن النفس هي الذات، وصار على ذلك بعض أهل العلم على أن النفس هي الذات. قال تعالى وحذركم الله نفسه أيضا، وقال وجعلته بينكم محرما، يعني حكم الله عز وجل بتحريم الظلم بين العباد. وقال وجعلته، الجعل هذا أي نوع؟ والجعل على كم نوع أصلا؟ السؤال واضح؟ الجعل على كم نوع؟ العريس خبره أظن كده خلاص؟ مسكتنا كتير؟ لعبنا كتير؟ ماشي؟ نقول لك السنة، تعرف السنة إيش يقال لك قولا من رك؟ قول إيه؟ لماذا نقول لك عندما نراك أول السنة تعلمها؟ حد يعلم السنة؟ لا، ما هو حالك قدامه. كيف وجدت أهلك؟ احنا نقيم السنة فقط معك. ما المصريين بيتحرجوا من الإجابات. أذكر لما أول ما عقدت فرجعت الأخ فاضل ربنا يجمعنا يعني، فأراد أن يداعبني فقال لي، قلت له كنت مسافر ورجعت، قال لي ما اسم زوجتك؟ أنا بصيت له كده من أولها بقى، فراح ضحك، قال أنا عارف أنك كنت تعملوا كده أنتم مصريين، قلت له لا عادي، قال لي السنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابية كلهم، قلت له نعم حق، اسمع يا عم ولا يهمك. فايش أراد يعني من بذلك؟ لا أنساه له يعني. ممكن يقول والله بأفضل حال والحمد لله، يعني ليس هناك، يقول ما يريد يعني فيما أعلم. لا ما هو حسب ما وجد أهله، احنا ما هو حد أقول له خلاص يقول كمان، احنا نسأله كيف وجدت أهلك بس فقط يعني. نعم، مع أنه ما تروحش بعيد شوية، احنا قريبين هنا. ماشي ماشي. قال وإن الله لا يظلم الناس شيئا. الجهل. والله أنا يعني جهل قدر مش عارف شرعي زي كنا فصلناها. هو لابد يكون كده، مفيش فيها تقريب، يكون عندك شك يعني، هو إما هو لابد كوني أو شرعي يعني، هم فيش غير الاثنين. هو بقى كوني أم شرعي؟ لا هذا كوني شرعي. لا حرام زي ما عايز، مش عارف رقم محرمة عشان في ناس ظلم، يبقى كده شرعي. لا ارجع وانا مبصم شرعي. انت بتقول له الشرعي بس انت مصدم مع الكامل، انت في اهلك بقى شكلك. شوف كيف وجدت لك، تتذكر يا خوالي. طيب شرعي، وكل وقت هيفتكر بقى ايش. خد بالك بقى، ارقي نفسك كثيرا عشان. قال وجعلته بينكم محرمه، وهذا الجعل شرعي. ليش؟ لان الظلم يقع بين الناس والله اراد ذلك شرعا، ولكنه واقع لغير ما أراد الله عز وجل شرعا، لكنه أراده كونا طبعا. فلا تظالموا، هنا نهي عن لا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا أيضا، وكأن هذا توكيد أنه قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني هذه تأكيد إلى الجملة الأولى وزيادة في التغليظ التحريم. يعني كان ممكن يعني لو قيل وجعلته بينكم محرما، لا فلا تظالموا أيضا، وهذا تأكيد في تغليظ التحريم. وهنا يدل على عظم الظلم فيه. طبعا أولا الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه ونزه نفسه سبحانه وتعالى مع قدرته، لكنه لا يفعل ذلك أو لا يفعل الله عز وجل من كرمه وإحسانه إلى عباده. ولو قلنا نفينا الظلم لابد نثبت تمام الكمال، يبقى نقول هنا من الظلم يبقى نفيه، يبقى نثبت الكمال تمام الضد وهو كمال العدل عز وجل. لا يظلم أحد لكمال عدله، حتى لا نقف عند نفي الظلم فقط. السنة أنك تقول أو الصحيح تقول تنفي الظلم لكمال عدله، وتقول بأن الله عز وجل هو الحكم العدل المحسن الكريم المنان إلى عباده، فهو الذي يجازي من فضله على عمل السيئات، بل يبارك السيئات، بل يضاعف الحسنات، آسف، بل يجازي من عمل الحسنات فيضاعف للمرء على حسناته، وفي السيئات لا يجزي السيئة إلا بمثلها، وقد يعفو عن ذلك ويغفر سبحانه وتعالى. قال تعالى من جاء بالحسن فله عشر، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. فهنا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هنا ممكن نقول المقصود أنه لا يخاف ظلما، يعني لا يخاف زيادة في السيئات. من فعل الصالحات لا يخاف على نفسه زيادة في السيئات أو معاقبة بذنب غيره أيضا. طب هضما ولا بنقص حسناته، يعني لا يخاف أنه تزيد عليه سيئاته أو يعاقب بغيره بفعل غيره، ولا هضما أيضا لا يخاف أن تنقص الحسنات. طيب أول شيء هنا تحريم الظلم وقبح الظلم، وهذا من أهم المسائل في الحديث، لأن الله عز وجل قد حرمه على نفسه وحرمه على العباد. إذن هنا لا يجوز لعبد أن يظلم نفسه أولا. الظلم ظلم، ظلم أنواع. ظلم العبد لنفسه في تقصيره في حق نفسه مع تقصيره بعدم التزام بالواجبات أو الوقوع في المحرمات، هذا ظلم العبد لنفسه. وظلم العبد أيضا لغيره طبعا أعظم الظلم لنفسه، وقوع في الشرك والوقوع في المعاصي والوقوع في الكبائر أعظم الظلم لذلك أيضا. ولا يظلم غيره، أي لا سواء في مال أو دم أو عرض أو شيء حتى بالتلفظ، هذا كله ظلم للغير. قوة في الكذب والنميمة والغيبة وأخذ أموال الناس بالباطل، الغش والغشنة فليس منا، النصب الظلم، أيضا الخوض في الدماء، القتل والتعدي على الناس في الدماء، العرض، الكلام في أعراض الناس، كل هذا من ظلم المرء لغيره. ثم أيضا أخذ أموال اليتامى، أكل أموال الإرث، وإعطاء حقوق للإخوة والأخوات في إرثهم إلى غير ذلك، في أيضا ظلم الأجير، عدم إعطاء حقه، أخذ أموال الأجراء، غش الناس إلى غير ذلك، الأمور كثيرة في ذلك أيضا. وهنا وجل قد نهى عن الظلم وظلم الظلمات يوم القيامة كما جاء أيضا، وأن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا خذه لم يفلته أمام عدل. الظالم لابد له حساب، سواء الله عز وجل أمهله في الدنيا وأخذه في الدنيا منه أو سيأخذه في الآخرة بمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى، يبين بأن الله يأخذ الظالم لابد، لا يمكن، في حقوق للعباد وهذه حقوق لابد ترد أيضا. وذلك الله جل لا يمكن أنه من تمام عدله أنه لابد يؤدي الحقوق إلى أهله حتى الشام، كما جاء في الحديث أنها تأخذ حقها من الشاة الأخرى التي قد تعدت عليها يوم القيامة. أما الله عز وجل قد كرمه وأكرمه، سلم من ظلم، هذا شيء عظيم، أن تسلم من الظلم في الدنيا، تسلم أنك من ظلم الغير، طبعا من أيضا من ظلم الغير لك، فهذا قد عافاك الله عز وجل من ذلك، وهذا من أعظم النعائم أيضا، أن يعافيك الله من الوقوع في الظلم ابتداء أو يقع عليك ظلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. الغيبة، الله المستعان، هذه الغيبة من الأمور التي ابتلينا بها. وتدرون الغيبة الآن، يعني نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا جميعا، لكنها أمر يقع فيه كثير من الناس ليلا نهار، واللسان هذا إشكال، يتكلمون بل بعضهم يكتبون أناس ولا يعلم ما هو الغيبة. النبي بيانها، قال: أتدرون ما الغيبة؟ أولا هذه همزة استفهام، أتدرون، الهمزة أتدرون، وهنا هذا المقصود بها طبعا التشويق إلى معرفة الشيء، لأن الأصل في الاستفهام هو إيش؟ السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ليعلم، بل التشويق هنا طلب العلم بالمجهول إلى غرض آخر، يعني كأنه يقول لهم إنه يشوقهم، سيبين لهم الغيبة. قال يعني ما الغيبة المقصود، ما حقيقة الغيبة، كأنه بيسألهم ما تعلمون حقيقة الغيبة. الغيبة قال: الله ورسوله أعلم. وهذا الأصل عندهم، كان لما يسألوا في وجود عليه السلام كانوا يحيلون، يردون إلى الله وإلى الرسول. طبعا أنت البعض اللي يقول لك الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، الله أسلم، فأقول الله أعلم، أردت الرد سترد إلى الله عز وجل، من هذا هو الذي ترد إليه حالا. نعم، لكنهم طبعا هم كانوا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يردون العلم إلى الله وإلى الرسول، وهذا من الأدب في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أن وقفوا عند حد العلم الذي يعلمون. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. طبعا إحنا عندنا الآن مسألة إن حد يقول الله ورسوله أعلم والله أعلم، حتى فقط هذه غير نادرة. إحنا عندنا طبعا أهل النصر كمان مشهورين بالفتوى، يعني حقيقة وهذه من الإشكاليات، ولا أحد يعلم حتى في الدين أقصى شيء، يعني ممكن تسأله حاجة غير الدين يقول لك ما أعرفش، الله أعلم. لكن لما تيجي عند الدين ان شاء الله كل متقن وتكلم، مع ان الاصل ان هو لا يقول على الله بغير علم في الامور الدينيه، يعني هو ده المقدم اكثر. وقال ذكرك اخاك، وهنا ذكر خبر لمبتدا محذوف، اي هي الغيبه، هي ذكرك اخاك. والمقصود بالاخ هنا ايش؟ الاخ في الدين. الله اعلم ان المقصود هنا ده، لو قلنا بان المقصود هنا بعدم بجواز غيبه الكافر، لكن لو قلنا هنا ذكر اخاك هنا بما يكره الاخ في الدين، ويدخل فيه هنا لو قلنا ذلك يعني اخوه الدين، هذا لا يمنع ان المقصود بها ده على الغالب، يعني ان هذا الحكم على الغالب لا يمنع ان ممكن تقول ان الكافر ليه غيبه ام لا، او ده مساله اخرى. لكن هنا لما قال اخاك دخل فيه عموم الاخ الحي والميت، اذا ايضا المساله مش نافع تشغل عليه في حتى لو مات على ما ظهر للناس من المسلم، كلامنا كله بالاسلام الاساس نتكلم عن غيبه الفاسق، لكن هل نقول هنا يشمل الاخ الحي والميت؟ طب يدخل فيها كل الاخ، يعني لو كان صغيرا ولو كان مجنونا تحتاج الى مراجعه، يعني هل الصغير له غيبه؟ هل المجنون له غيبه؟ والاصل في الغيبه هي من ماده غيبه، يعني وهي تدل على تستر الشيء عن العيون، والغيبه هي الوقيعه في الناس، لا تقول لا تكون الا في غيبه الشخص، يعني عدم وجوده، ان لو كان امامه لن تكون غيبه. نعم هنا غيبه، عفوا لو كان نعم ذلك، لكنه في الغيبه. لذلك قال ذكرك اخاك بما يكره، لذلك بعض العلماء يقول وذكر العيب بظهر الغيب، تذكر العيب بظهر الغيب، بعض العلماء يقولون في التعريف كده، ذكرك العيب او ذكر العيب بظهر الغيب. ولذلك الغيبه هي مشتقة من عدم الحضور، لذلك هي أصلها أن يكون عدم حضور المرء الذي تتكلم عنه. بما يكره، يعني هنا بما يكره أي بالذي يكره. طيب هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء هذا تفسير قول الله عز وجل لا يغتب بعضكم بعضا، يبقى ده لو قلنا هذا تفسير إيش بإيش؟ تفسير السنة للقرآن أو تفسير القرآن بالسنة. فقال فقد بهته، لو كان فيه قال لم يكن فيه بهته، يعني كذبت عليه افتريت عليه، لان هنا لو كان في الغيبة. طب لم يكن في هذا الامر وانت قلت عنه ذلك، هذا بهتان كذب اشد من الغيبة. ايضا قال هنا فقد بهته، يعني كذبت وافتريت عليه مع ذلك، والبهتان هو الكذب والافتراء بالباطل، والبهتان والكذب والافتراء بالباطل. طيب الحديث طبعا احنا نتكلم عن مساوئ، باب مساوئ الاخلاق في التحذير من الغيبه، وهي حقيقه الغيبه بتفتح باب شر عظيم جدا، وباب خصام وكراهيه وبغضاء، وهذا كله مخالف لمقاصد الشريعه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان فيه الخير كان يدل عليه، وفيه الود والالفه والمحبه وبين المسلمين يامر به، وكل ما كان فيه انتشار البغضاء والكراهيه والعداوة بين المسلمين كان جاء النهي عنه. لذلك قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وحذر لذلك قال يحب أحدكم ميتا، انظر القياس، بين من الغيبة كأنك تأكل لحم أخوك، تأكل لحم أخيك ميتا، وكأن الغيبة هي تمزق العرض، فأنت أيضا لما تأكل اللحم ميت كأنك بتمزق اللحم عن العظم وتأكله. وجعل الله عز وجل لحم الأخ لا لحم حيوان كمان، يا ميت اللي هي لحم أخيك يعني تأكل لحم الأدمي ليس كمان لحم حيوان ميتة، وهذا من تشديد الكراهة في ذلك أيضا. وجعل الأخ في الآية ميتا لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كأنه في الغيبة غير موجود أيضا فلن يرد عليك، فلذلك ذكر الأخ الميت يعني لا يمكن أن يدافع عن نفسه، لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة ولا يستطيع أن يدافع، مش موجود غير حاضر لما قيل في وجهه، فكأنه كالميت الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. لذلك كما قال ابن كثير في تفسير الآية الغيبة محرمة بالإجماع، الغيبة محرمة بالإجماع. وقال القرطبي في الكبائر قال بأنها أيضا من كبائر الذنوب، مسألة ليست بالهينة ويقع فيها الكثير من الناس. نسأل الله عز وجل يعافينا جميعا من مسألة الغيبة، هذه لا يسلم أحيانا يتكلم دون أن يشعر عن أحد فينتقص منه. و بعضهم قال من الصغائر كابن حجر العسقلاني وابن حجر، لا أنا آسف، لا ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي والنووي كل هؤلاء ذكروا أنها من الكبائر، وهو قالوا أن القرطبي لم يذكر أنها من الكبائر لندرة القائلين بها، يعني الذي قال من الصغائر آسف الذي لم يذكر أنها من الصغائر خلاف. ليش؟ لأنه الذين قالوا أنها من الصغائر والأصل أن هي من الكبائر، الآيات تبين ذلك والأحاديث الذي بيّنت ذلك، فبل بعضهم قال إن هي من الكبائر التي لا تكفرها الصيام ولا الصدقة ولا الصلاة، وجعلوها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فدخل هذا في العرض بالتحريم. وكثير حتى الشيخ السعدي رحمه الله عليه أيضا قال بأنها من الكبائر، غالب أهل العلم قالوا منها أنها من الكبائر لتشبيهها بأكل لحم الميت، فالأدلة تقوي ذلك. نعم، لكن الغيبة تختلف مراتبها حسب الشخص المغتاب وحسب الإيذاء الذي وقع عليه قالوا وحسب المفاسد التي قادت إلى ذلك. يعني مثلا غيبة العامي العامي ليس كغيبة العالم اللي بيغتاب عامي، مش مسألة ليش، لأن قدر العالم أطعم وأكبر، لكن لو اغتبت عالم وانتقصت منه المفاسد أعلى من اغتياب العامي في ذلك أيضا. لكن الإشكال فين؟ إن غيبة العامي ستسيء للعامي فقط، لكن غيبة العالم ستسيء للعالم وما يحمله من شريعة. لكن الناس لا تفهم كيف لا تتجرأ على أهل العلم حتى إن وجدت منه ما وجدت، فليست المسألة أنهم يعني معصومين أو ما هم معصومون أو أننا نحابي، لا، أنت لا تفهم أنك أن الأعداء الآن يريدون إيش، أعداء الإسلام أو حتى من يريد يعني يوقعوا جماعة أهل السنة والجماعة وغير ذلك، هو أحب ما عليه أن يأتي اللمز والغيبة والضرب من أهل جماعة أهل السنة والجماعة مع علمائه، انتقص منهم يقول أو منهم بيقولوا عنهم كذلك. ونحن الآن للأسف وأنا أقولها نقع فيه ليلة نهار. الناس المسألة ليست رد علمي على بعض المسألة التي اجتهد فيها الأخ أو العالم أو الداعية أو طالب العلم وأخطأ، لا، بتقوم بالمسألة كلها بيتجرأ على أعيان الناس، والتجرأ على أعيان العلماء وطلاب العلم والدعاء حتى كمان هذا أمر خطير جدا، لأنه بينقص في الشريعة مش بينقص في العالم فقط، هو العالم في الأخر إنسان أو طالب العلم، المسألة مش في عينه فقط، لكن فيما يحمله من شريعة لما توقعه وتنقص منه وتتكلم عنه من سينظر إليه بعد ذلك ويأخذ منه؟ وقلنا أنه وقع فيها ناس كثير بهذا لما ينتبهوا أن هذا هو الأصل اللي يقام عليه الآن مسألة الميديا، هذه اللي هي الوسائل التواصل والمواقع وكل شيء، أن البعض بعضهم بيقع في يعني حتى بعض أهل العلم وبعض الدعاء وبعض الطلبة بيظن أنه بيقع ليرد في مسألة وينفن المسألة، لكن هو لا ينتبه أنه أحيانا بيخرج عن المسألة وبيتكلم في عين العالم أو عين طالب العلم أو عين الداعية. ابن المبارك قديمة جدا، يعني كل ما أقرأها يقول كنا إذا وجدنا حسنات العالم أو المرء غطت سيئاته لا نذكر مساوئه، قلنا إن وجدنا حسناته غطت مساوئه لا نذكر مساوئه، يعني لا نذكر المساوئ ما دام قد خلاص الحسنات عنده أعمال غطت، فلا نتكلم فيما سويه، نغض الطرف عنه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فهذا الأمر يغيب عننا في الساحة. لا. ممكن رجل يدعو لدين الله ليلا نهار، رحمكم الله، سنوات وشيوخ كبار كمان كان، أو طلاب علم في يوم الخير وعلى عقيدة صحيحة، لكن وقع في مسألة هنا قال فيها كده، وقع في بدعة هنا، وقع في كده، تجد يتصيد البعض ويوم نازل. هو يريد أن ينتقص فتظهر، لكن أن طب فلان قيل عنه كذا وفلان قيل عنه كذا، نسمع ولا ما نسمع، نأخذ ولا ما نأخذ. أنت لو أردت يعني تراجع هكذا لن تأخذ. ده الأئمة الأربعة الكبار اللي هم المذاهب الأربعة الأئمة، فيهم ما فيهم من المسائل اجتهدوا فيها وأخطأوا، وما دونهم من العلماء. ومع ذلك، وهذه من الأمور التي قد نتكلم عنها إن شاء الله في باب الجماعة، كيف تعرف خصائص الجماعة التي لابد في كتاب السنة أنهم عدول. من خصائص جماعة أهل السنة والجماعة أنهم عدول، عدول يعني منصفين، ينصفوا. وهذا الإنصاف الآن أصبح عزيز الآن عندنا. فلابد أن ننتبه، حتى لو رأيت شيء على بعض العلماء وأهل العلم والدعاء وطلاب العلم فيه شيء، غض الطرف عنه ما دامت حسناته أكثر، وإن أردت تنصحه بينك وبينه. ليش؟ لأن العوام أغرار الآن، هو لما بلاقي كلمة عن شيخ معين وشيخ خلاص يتوني بقى شيخ الآن ما تخدش حاجة من أي حد. فأصبح الناس العوام إيه؟ عندهم القدوة دي فيها دخن، وهذا المشكلة هنا. ذلك قلنا في فرق من غيبة العالم وغيبة العامي، إن العالم يحمل الشريعة، فغيبته والانتقاص في الشرع والدين صحيح والصحيح. لأن في فرق، أنا أقول أعيده، هناك فرق بين أن ترد خطأه والمسألة وإنك تنال منه. اللي بيحدث الآن إن المسألة مش في الرد فقط، إن الناس بيصل له، ولابد تعلم هو في أوقات ما يمكن تتكلم، لأن الناس لا يستطيع أن يفهموا كلامك حتى لو أخطأ، لأن ممكن وأنت تتكلم تبين الخطأ يظنون أنك تتكلم في العين في الشخص فتوقع الشخص بالكلية. فهنا لابد تنتبه، هل المصلحة أتكلم أم المصلحة أسكت حتى لو أتى بخطأ؟ لابد تعلم حال الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن عهدك قريب عهد قومي قريب عهد بالكفر لنقضت الكعبة وبنيته على قبر إبراهيم. ليش؟ نظر لحالكم في قريش اللي أسلموا، يعني خلاص كانوا مسلمين قريب عهد الإسلام، نظر لحالهم هم، مش المفسدة اللي موجودة. وكذلك أنت لابد تنظر، هل لو أنا تقدمت الآن وانتقدت هل في مصلحة أم المصلحة تقول أنتظر ما أتكلم في هذا الوقت؟ إذا غيبة العالم إساءة له إلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته بين الناس، إلى مكانته أيضا بين الناس. والغيبة لها أسباب كثيرة حقيقة، رجعت بقى لماذا يختام الناس بعضهم بعض؟ ضعف الورع أولا، لو قلنا ذلك. نعم، إنسان إذا قل ورعه لم يبالي، يتكلم بأي شيء يريد. والورع مهم جدا، الناس بتتورع أحيانا في أمور جيدة، في أمور المعاملات وشيء، وتأتي في اللسان لا تتورع. وعجيب هذا، يعني أنت ممكن تتورع في أمور المعاملات جيد، تريد الحلال، طب لسان، لسانك أولى. ما الغيبة زي المال الحرام أيضا، ما كبائر كلها. فهنا الورع، إذا قل الورع لم يبالي المرء بما يتكلم به، وإذا قل الورع لم يوزن بكلامه في أحكام الشريعة في الأوامر والنواهي. الأمر الثاني الحسد، وهذا موجود. الحسد يؤدي إلى المرء الوقوع في الغيبة، يحسد الناس فيقع فيه، وهذا أمر قلبي لابد من معالجته. أيضا مجالسة رفقاء السوء والأصدقاء، وهذه أكثر ما يكون بقى بين يعني الناس، إنه في الجلسة بقى عايزين الجلسة تبقى ضحك ومزح وبتاع، فيمسكوا واحد يقول استلموا مش موجود معاه، يقعدوا يتكلموا عن فلان بعمل إيه، وتلاقي قعدوا نص ساعة يتكلموا عن مواقف لهذا الأخ اللي مش موجود معاه من الآن وقع في الغيبة. والنساء طبعا للأسف هذه المسألة، مجالس النساء، وإياكم ومجالس النساء، طبعا أنتوا مالكوش علاقة بمجالس النساء كرجال يعني، لكن إحنا معنا النساء نسمعنا، إياكم ومجالس النساء. يعني النساء جبلة عند المرأة تحب تتكلم، ولابد حواديت وقصص ويسألوا عن بعض ويسألوا عن فلان وفلان وفلان، وهذا إشكال. لذلك الغنيمة، كل الغنيمة لمجالس النساء تقتصر على الذكر والدروس، وشرونا من بعضهم بعضا بعد انتهاء الدرس، يعني سلام من بعيد، نتقابل إن شاء الله الدرس القادم. الله نصيحة، اذا كان الرجال بيقع في ذلك، المفترض ان الرجل ليس كالمراه، يعني ما عندوش نهم الكلام والحديث، والنساء لا شك لابد نعترف عندهم ذلك. ذاك مجالس الغيبه كثيره جدا بتكون اكثرها عند النساء الا من رحم طبعا الله عز وجل. لكن ايضا كما قلت المجالس هذه الرفقه والاصدقاء. والبعض ايضا من اسباب الغيبه ان يريد ان يرفع نفسه فيقع في اخيه، يعني يريد ان يرفع قدره هو فيقع في غيره، سواء بقى اصحاب مهنه واحده، اصحاب دعوه واحده، اصحاب مثلا مجال واحد، يعني حتى لو في الاعمال وغير ذلك تجده ان هو ايش يريد ان يرفع قدره فيقع في اخيه ايضا. والاخيره دي الاشكال اللي الناس بتظنها هينه هي مساله المزاح، المفاكهه والمزاح. الناس فاهمين ان دي مساله مزاح ليس فيها شيء، لا، هذا هذا هذه غيبه حتى لو كان على سبيل المزاح غيبه. ذلك انا مساله النكت هذه اللي هي ممكن يختاب جيل، يختاب شعب بلد، يختاب بلد. طبعا مش هنتكلم بقى عن دي المصريين اصحاب النكت هؤلاء المصريين، وتجد انه يتكلم عن بقى المحافظه في معينه وشعب معين، وهذا قد يقع في غيبه بسبب ذلك، ان هو غير الكاذب كمان، يعني ممكن كمان يصورها كانها قصه وهي ليست لم تحدث بذلك ايضا. هذا وقوع في عرض الاخ وفيها الشر، طبعا فيها العداوه والبغضاء لا شيء في ذلك، لا شك في ذلك. وانت لو رجعتم لبعض المعاملات تجد الشرع منعها بسبب العداوه والبغضاء بين الكراهيه بين المسلمين، ما بالكم بقى بالغيبه واللسان هذا. قال ذكرك اخاك، وهنا فيها تفصيل بقى. لو قلنا بان الاخ هنا اخ في الدين يبقى كان هنا الحكم منطقه للمسلم ومفهومه ان لا غيبه للكافر، وهذا قال به بعض اهل العلم. يونس الصنعاني في سورة السلام قال بان الغيبه مختصه بالمؤمن والكافر لا غيبه له او لا غيبه له. البعض قال لا، نفرق عندك كافر حربي وعندك ذمي مستأمن معاهد. قال الحربي لا اشكال فيه، مستباح الدم والعرض وكل شيء. قال ذمي كالمسلم لان العقد عهد، ونهينا عن ايذاء الذمي، والغيبه من الايذاء من الاذى، فكانه كالمسلم في هذه المساله من باب الايذاء مش من باب الدين هنا، يعني ان هو لا الغيبه فيها الاذيه. وقد جاء بانه حرم الشرع ماله وعرضه ودمه بعقد الامان الذي عنده او بعقد الذمه او غير ذلك، فحرم المال والعرض والدم. فلما حرم ذلك العرض والغيبه من العرض فحرم ان تؤذيه بذلك ايضا. وده ترجيح للمحضر الثاني عند الغزالي وبعض الدركشي وغير ذلك ايضا. هنا طب هنا الاشكال عندنا في الفاسق بقى. لو قلنا خرجنا الكافر على التفصيل، مشكله في المسلم الفاسق. طب الفاسق هو مين؟ المجاهر. هذا سواء الذنب اللي بيفعله هو او مجاهر بإيذاء المسلمين، يعني بيظلم الناس، بيضرب، بيكتب ضد المسلمين او اهل السنه ذلك باللسان بالقلم بالفكر بالفعل بالمال، او صاحب البدعه المجاهر ببدعته ايضا. وهنا عن اهل العلم ايضا طبعا مساله خلافيه، والراجع عند بعض اهل العلم بجواز غيبه الفاسق على انه مجاهر بمعصيته، مجاهر بكذا الذي تكلمنا عنه، فيجوز انه يعني ان يغتاب. لكنه يغتاب هنا يعني ذكر ما فيه، ذكر ما فيه ده المقصود هنا. ولكن هم بعضهم قال هذه يشترط ان المتكلم يكون قاصدا لله عز وجل بذلك، يعني بيتكلم عن هذا الفاسق وما اراده من باب هوى نفس او تصفيه مصالح كما يقول، لا هو بيقولها لاعلام الناس بشيء من باب انه اراد به الله عز وجل ولا لم يريد به شيء من امور الدنيا. والبعض يعني استدل بحديث مثلا لما دخل الرجل يستاذن وحديث عائشه رضي الله عنها فقال اذنوا له، ثم قال اذنوا له بئس اخو العشيره. والرجل لم يكن حاضر، كان في الخارج، قال بئس اخو العشيره. والبخاري استدل بهذا الحديث على جواز غيبه اهل الفساد والريب والريب واهل الريب جمع هذه كلمه ده تبويب على ذلك ايضا. قالوا هنا ليش؟ لان هذا اعتبره انتبه بقى، هذا ليس من الغيبه ليش معه ذكر، قال هذا من النصح الواجب، جعله في باب النصح، النصيحه لكل مسلم، جعلهم باب النصح وليس من باب الغيبه. هذا طبعا تقييد للمسلم الفاسق. إمام أحمد له كلام يعني، حتى برضو لا نم بيظن الناس إن إحنا بنتكلم في مسألة الحدود دي أنها يعني إن إحنا ندود على الناس اللي بيخطئوا أو أهل البدع إن هذا يتجنب. لا، ده الإمام أحمد لما سئل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. ولذلك نقول نعم، لما ترى البدع لا تسكت، تتكلم وتبين، لأن ترويج البدع يموت السنة، ورد البدع إحياء السنة. فأنت لا تسكت، ما نعم عندك العلم والقدرة ما تسكت، لابد أن تبين وتفند، تنقذ الناس من الوقوع في البدع. طب ناخذ هذا الحديث ونقف عنده. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث عظيم جدا، سنأخذ الجزء اللي يخص الباب لأن تكلمنا عنه من قبل. حديث عند مسلم، أخرجه مسلم: لا تحسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعض، والأصل تتحاسدوا، فقد وحذفت إحدى التعين تخفيفا. والحسد قد بيناه، حد يذكر معنى الحسد؟ تمني زوال النعمة. ايش؟ تمني زوال النعمة. احنا حسد. أن يكره الإنسان، نعم، تمني زوال النعمة، أو يكره الإنسان ما ألعب الله عز وجل على غيره، سواء علم مال جاه دارك. لا تناجشوا، النجش في البيات بثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها، وإنما لنفع البائع أو لمرض المشتري عليه. إما بيخدم البائع عايز يعني يوجب معاه كما يقال عند العوام، أو هم دائما المشتري بيعلي عليه برضه عشان يضره، وهذا نجش محرم. ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعض، هذه عامة جدا، لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. والبغض ضد الحب، لا تباغضوا، يبقى الأصل كأنه أمر بالحب، أن ينتشر حب المسلمين، حب أنواع وأطراف، كل أنواع بذلك. وتباغض النفرة هي الكراهية، والبغضاء شدة البغض. وهنا قال لا تباغضوا، يعني لا متعلق بالاثنين، يعني أو يعني نهى عن التباغض. وهنا ما قل لا تباغضوا كي لا تحزن، مثل يعني لا تتخذ أسباب البغضاء، لا تعاطى أسباب التي تؤدي للبغضاء. قلنا دائما درء المفاسد أو الوسائل لأحمال المقاصد، كل وسيلة ستؤدي للبغضاء عليك دفعها. وهذا يحتاج للمرء دائما قلبه يعمل، يعني أنا يعني أنت تروح لمكان تعلم أن قلبك سيتغير من هذا المكان، أو قد تؤدي زهوء ثيابك إلى حسد في قلبك، حقد في قلبك، أو شيء بغضاء في قلبك، لا تذهب، أنك تعاطي قلبك، تتعاطى الأسباب التي تمنعك من الوقوع هذه، خاصة لو تعلم أن قلبك ضعيف، قلبك ثابتة، قلبك قد يتأثر بأمور تراها مثلا بالنعم على بعض الناس، فأنت لو وجدت كذلك قد يتغير قلبك، لا تذهب، لا لا تذهب، أنت أعلم بحال قلبك، لا تذهب حتى لا تقع في محرم. تعالج، تستطيع أنك تذهب وتجابه ذلك ويؤثر ذلك فيك. فالمرء لابد أن يعلم حال قلبه، وبناء عن هذا الحال يتعهد ماذا يفعل، لأنك أنت أعلم بحالك. هذا طبعا من المؤمن، قد يكون مؤمنا لكن عنده أمراض قلبية ويعلمها، فمجاهدة القلب هنا بأنك تبتعد عن هذه الأمور التي قد تثير عندك ما يكون فيه إصرار للقلب. ليش العائن والأمر يعاده في البيت؟ لأنه هو ممكن مسلم وكويس ومؤمن، لكن أصيب بهذا المسألة أنه بيعاين على طول، ما يستطيع أن يبرك، أو لما يرى فيجلس في بيته ولا يخرج ولا حتى لا يؤذي الناس. وقد انك لا تستطيع ان تتحدث بإقضاء لأحد فلا تحتك به، لا تراه، لا تجلس معه، لا تذهب إليك محافظة على قلبك إلا معصية بسبب ذلك، فتتعهد قلبك إلى أن تعالج هذه المسألة ولا تدابره. والتدابر هو الإعراض، وهذه كثيرة. يعني يشوف أحد مسلم تركك وترك السلام، والتدابر هذا يعني هو يتأتي من البغضاء. لو أبغى أحد تعالج أيضا، ما ليته يعني عرضت عنه وليته دبرك، فإذا نجا من جهة تدبر ذلك. ومن أحبابه أقبلت عليه، هو كان إنسان قال لا تدابروا، يعني لا الإعراض وترك الكلام والسلام. أيضا هذا فيه نهي، إحنا في المفردات وسنبين. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه مسألة. إن لو علمت أن أحد اشترى سلعة فلا تقول له لا اشتريتها غالية، روح رجعها وأنا عندي سعر أرخص، وهكذا. طبعا إحنا مثلناها في البيوع بأكثر، بعض الناس لا تنتبه لذلك. المجموعات الموجودة، فالأخت تنكد بأن اشتريت اليوم المحل الفلاني بكذا، تقول لا ليه، إذا أنا اشتريتها من المحل الفلاني بأقل من كده، روح رجعي وخدي من هناك. هذا خطأ، هي وقعت بدون تعلم. لا يبايع على بيع بعض، ولا تشتري على شراء، ولا تسمع أنه اشترى شيء فتعلي عليه عشان تاخذ أنت هذا الشيء. هذه مسألة من أهمية، ليه؟ فيها بغضاء وكراهية بدليل. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا وطبعا هذه دعاء، ونكون عباد الله إخوانا، هذه عبودية، وهي عبودية الطاعة لله عز وجل أيضا. أو اتصفوا بما تصيرون به إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، يعني اتصفوا بصفات الإخوان الذي يكون بها عباد الله إخوانا، الأخوة الإيمانية بين الناس. ولا يخذله ولا يحقره، طبعا يخذله هنا ترك النصر، نعوذ بالله. انظروا هنا السلام يقول بعد أن قال ولا وكون عبد الاخوه المسلم، اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا يظلمه بينه، لا يخذله، هنا جاءت بالضم، ترك النصره، ترك اعانته، هيك وانت لا تخذله، لا تنصره. صلى الله يغفر لنا ذلك جميعا. ولا يحقره او لا يحقره، يحقره بقياس القاف فيها ايضا. هنا قال لا يحقره بكسر القاف الصحيحة، وهنا يعني أن يهينه، يستصغره، يؤذيه بذلك. التقوى هنا وأضاف إلى التقوى يعني إلى القلب. فما معنى التقوى؟ يعني فعل قل اي شيء انت في ظهري، انا هركب عينين في ظهري واعمل لغه معنى الشيء. طب وشرعا؟ شرعا فيها معاني كثيره. اقرا معنى الذي قرات فيها يخاف من الجديد والعمل التنزيل تماما قرار من قلب ولا علي بن طالب راح بشوف داخل الجزاش مش عليه شفت عند الرجاله وامشين وراي هي العمل وقال العمل بطاعة الله عدلنا من الله إذا ذهب الله. نعم، كل هذه حتى تعريفات صحيحة أيضا. وكما قال هنا فعل المأمور واجتناب المحظور، كل هذه أيضا يعني هو قال هنا أشار إلى قلبي وإلى صدره، وقال هنا كأن أصل التقوى في وحقيقتها في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، وده مهم جدا هذه الإشارة، لأن يبين لك أن الأصل في القلب، لكن القلب هذا لا يكتفى به، لابد يضع الجوارح. وإلا لو كان في القلب بدون عمل فكان إرجاء، وإلا لو كان ظاهرا بدون في القلب كان نفاقا، ولا بد أن يكون إيمانا أن يكون بالصدر مع الجوارح. في ذلك قال تعالى انظر لبين لك الربط، ومن يعظم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر إيش؟ ظاهرية في الحج والعمرة والصلاة وغير ذلك. ثم قال من تقوى القلوب، يبيس بين الظاهر والباطن. هذه مسألة عظيمة جدا، دي من علامات الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ارتباط الظاهر بالباطن بحسب المرء من الشر، يعني كفيه من الشر ورضاء الأخلاق أن يرى أخاه المسلم. وهنا طبعا هي دلالة على الغالب، لأنه يحقر أخاه المسلم وغير المسلم كما قلنا، التحقير إلا لو كان حربيا طبعا فيه ظلم وإذاء، والحق هنا جاء المسلم على أكيد حرمة المسلم والتحذير من ذلك أيضا. كل المسلم على المسلم حرام، وهذه مهمة جدا. كل مسلم على المسلم حرام، أي المسلم ممنوع محظور، دمه وماله وعرضه إلى غير ذلك. دمه وماله وعرضه، قال بدل بعض من كل، إنه بعد ما قال كل المسلم قال ماله وعرضه. ثم هنا الحديث طبعا فيه مسائل عظيمة، تحريم التحاسد بين طب الحسد فيه أمر يقدح في الإيمان والقرار. أحد ممكن يجيبني؟ لا ما حدش يجاوب لما شوف مين اللي عارف الأول. يا سيف، سيف سيف سير فضل شمع علينا. أنا سيف الكبير سنا وأيضا. ها هو الحسد هو ممكن يضيع حاجة مطلوبة مثلا، ما بينت لي. فضل أنت. طبعا كأنه يضع في حكمة الله عز وجل. في نوع من الاعتراض. نعم الاعتراض على ما قسمه الله عز وجل للعباد، وكأنه يطعن في ذلك، ولأنه في انطواء للقلب على عدم محبة الخير وكراهية الخير لأخيه المسلم، وذلك في قطح في الإيمان بالقدر في ذلك أيضا. طيب تحريم التناجس عند البيع، قلنا التناجس فيه خديعة، يخدع لأنه يصور للمشتري أنه إيش، أنه سيشتري هذا السعر ولا تسوي، فدي غش والرشانة ليس منه. وتحريم كل الحديث هو قائما على تحريم التباغض بين المسلمين، ولأن البغضاء منافية للمحبة التي أوجبها الله عز وجل على بين المسلم وبأخ. وهنا أيضا معنا الحديث في التقابل، يعني تباغضوا تحاسدوا أيضا كلها من باب التقابل، يعني اثنين إذا نهي عن باب الاثنين فينهى عن باب الواحد أيضا. يعني لو كانت المسألة ليست مفاعلة بين اثنين، أيضا لو كان من طرف واحد فينهى عنه. يعني إذا كان النهي عن المقابلة في البغضاء، فالبغضاء من طرف واحد من باب أولى أيضا ينهى عنها أيضا. وفي أيضا تحريم تعاطي أسباب التباغض، وهذه مسألة مهمة، تحريم تعاطي أسباب التباغض. وليش طيب هنا؟ لأن أسباب التباغض فيها الوغنية، الغيبة، النميمة، ممكن أشياء هذه تؤدي للتباغض. فكل ما كان فيه أسباب التباغض والبغض جاء فيه الشرع بالمنع عنه. وفي تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر للمسلمين، الهجر يهجر المسلم أخاه المسلم، وأنه لا يسلم عليه ولا يعني يسأل عنه، خاصة لو كان صلة أرحام وغير ذلك أيضا. وقلنا تحريم بيع المسلم على بيع أخيه وشراء على شرائه أيضا. وفي الأشكال أن ظلم المسلم يكون نهي عن ظلم المسلم وعن خذلانه وعن احتقاره، كل هذا ينافي صدق الأخوة الإيمانية. وهذا الذي يحتاج أن الناس تتدبره. هم الآن يغزى أن كل ناس مجموعة لوحدها، كل دولة ملاش علاقة بغيرها. إحنا منا، إحنا في بلدنا، التاني في بلده وهذا في بلده، لكن لا يعلمون أن المسألة مش بلاد حدود، المسألة دين يجمعنا، أخوة الإيمان وأخوة الإسلام. إذا أصاب أحد المسلمين في أقاصي الأرض شيء، نحزن لحزنه ونفرح لفرحه. هذا لابد أن يزرع في الأجيال، لأن المقصود كان من تقطيع الدويلات، مع أن هذه كانت موجودة حتى في الخلافات الأموية والعباسية وبعضها، كان فيه أهل كل شيء، حتى لو كان فيه خليفة عام، لكن كان فيه دويلات وأمور، يعني ليست جديدة أو المسألة التقسيم، والتقسيم تغير، لكن كان هناك أيضا في وقت الأوقات أن فيه إمارات مختلفة ودويلات مختلفة، لكن كان الأصل الاجتماع المسلم ومراعاة الألفة والمودة، لأنك تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم. وهذه المسألة المهمة جدا التي لابد أن، لأن لو حدث ذلك لن تظلم أخو المسلم، لن تخذله، لن تحتقره، بل ستكون عونا له في أي بقعة من بقاع الأرض. ثم التقوى محلها القلب كما جاء في الحديث، وهذا الأمر مهم بارتباط القلب بالجوارح. قال يا سلام إذا صلح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، هو القلب. إذن لابد أهمية شيء أنك ترعى القلب. القلب هو أهم شيء، هو المحرك، هو الملك، والجوارح أو الأعضاء هذه جوارح أو الجواري للملك، وهي الخدم له. ولابد أن تتعهد القلب، هو الأساس. لذلك تعاود القلب وتحلية وتخليته ثم تحليته ثم العمل بذلك، هذا هو الأساس في ذلك. لأن على أن العلماء يقولون الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله عز وجل وخشيتي ومراقبتي. وهو المقصود الحديث أن هذا كله يكون هذا الذي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولا بسبب القلب. يعني لابد تعالج قلبك حتى لا تقف البغضاء والحسد والتدابر والنجش وغير ذلك، مع أن قد يكون فيه أعمال ظاهرة لكن يكون منشأها القلب، وهذا هو الأهم في ذلك المر. كما قلنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كانت التقوى في القلب إذن لا أحد يعلمها إلا الله، لا أحد يعلم التقوى إلا الله، لأن هو الله الذي يعلم ما في القلوب. أيضا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى النظر إلى القلب والعمل مش صور لذلك أيضا، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيه خطورة احتقار المسلم لأخيه المسلم. أخيرا حرمة المسلم ككل وعظم شأنه عند الله عز وجل لما حرم ماله ودمه وعرضه. نقف عند هذا، نقف عند دعاء اللهم جنبني منكرات الأخلاق حديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نصلي أول العشاء وبعد العشاء إن شاء الله نكمل. نعم.